الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام في نواقض الإسلام: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أما القول الثاني من النواقض العشرة التي جمعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم ويرجوهم ويسألهم الشفاعة ويدعي أنهم وسطاء بينه وبين الله، وهذه شبهة قديمة كانت مع المشركين الأولين الذين يعبدون الأصنام والأوثان ونحوها بهذه الوسيلة أو بهذه الشبهة. ذكر الله تعالى ذلك عنهم في سورة يونس في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هكذا يدعون من لا ينفع ولا يضر، من حجر أو من شجر أو من ميت أو من بقعة أو نحو ذلك، ويدعون أنهم شفعاء لهم يشفعون لهم عند الله، بمعنى أنهم يسألون الله لهم الرزق والنصر والتمكين والغنى والثروة وكذا الغيث والرزق الهنيء ونحو ذلك، هذا في نظرهم. وهذه الشبهة جاءت أيضا في الكفريين. الكفريون في هذه الأزمنة بل من قرون متطاولة سابقة يعبدون الأموات ويجعلونهم شفعاء لهم من دون الله. وقد حدثني أحد المشايخ أنه كان في مكة المكرمة قبل فتحها الأخير يقول: وكنت إلى جانب أحد هؤلاء فرفع يديه وأخذ يدعو الله ويدعو الله ويكثر من دعائه، ثم بعد ذلك شرع يدعو بعض الأموات: يا علي بن أبي طالب، يا حسن بن علي، يا حسين بن علي، يا عباس بن عبد المطلب، يا عبد الله بن عباس، وكذا يدعو غيرهم من الأموات الذين يدعوهم الصوفية ونحوهم. فقلت له: هؤلاء قد ماتوا، فكيف مع ذلك تدعوهم وقد ماتوا، وكيف لا تدعو ربك؟ فقال: هؤلاء نجعلهم وسطا بيننا وبين الله، لكن كالوسطاء الذي بينك وبين الملوك الدنيويين، فإنه إذا كان لك حاجة إلى ملك من الملوك أو سلطان من السلاطين فلا بد أنك تتوسط بواسطة يقربك إليه حتى تقضى حاجتك. فهكذا هؤلاء مقربون وهؤلاء صالحون، فنحن ندعوهم وهم يدعون الله، وإذا دعوا لنا الله قبل منا واستجاب دعوتنا، فلا بد أننا نجعلهم وسطا. فقلت له: إن الملوك بشر من جنس بني آدم، لا يعلمون الغيب ولا يعلمون الصادق من الكاذب، فيحتاجون إلى من يعرفهم وإلى من يشفع عندهم أما ربنا سبحانه وتعالى فإنه يعلم الغيب ويعلم ما في النفوس ويعلم الصادق من الكاذب ويعلم المضطر ويكشف السوء ويجيب دعوة الداعي ويقبل منه، فلا حاجة إلى أن تجعل بينك وبينه وساطة. الله تعالى أمر بدعائه فقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، ولم يقل ادعوه بواسطة، اجعلوا بينكم وبينه وسطاء وشفعاء. هكذا أورد هذا القبوري هذه الشبهة، وقد أوردها أيضا بعض المؤلفين، ومنهم يوسف النبهاني في كتابه الذي في زيارة النبي المكرم كما عبر، لما أورد هذه الشبهة وعرف بأن هناك من ينكر عليه وأن الله تعالى لا يحتاج إلى واسطة، عند ذلك دخل في شبهة وقال: إنا إذا دعونا الله بدون واسطة فكأننا نتهاون به ولا نحترمه ولا يكون له قدر في نفوسنا، فمن الأدب ألا نسأله مباشرة بل أن نجعل بيننا وبينه هؤلاء الوسائط الذين هم مقربون عند الله. وهذا عجب، وقد رد عليه محمود الألوسي في الكتاب الذي بعنوان غاية الأماني في الرد على النبهاني، وبين أن الرب سبحانه أمرنا بدعائه بقوله: ادعوني أستجب لكم، وبقوله: فادعوا الله مخلصين له الدين، وغير ذلك من الآيات. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على دعاء الله تعالى وأخبر بأن الله يحب ذلك، فقال: من لم يسأل الله يغضب عليه، وقال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فدعاء الله تعالى وسؤاله لا حاجة به الداعي إلى من يبلغ الله دعوته، فالله سميع بصير عليم حكيم، يعلم السر وأخفى من السر، يعلم الجهر وما يخفى، عالم الغيب والشهادة. فلا حاجة إلى أن أحدا يدعو واسطة ويقول إن هذا أولى بأن يكون واسطة بيني وبين الله. نقول له: هذا الواسطة مثلك، مخلوق، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. أتذكر أن الأنبياء في يوم القيامة إذا سئلوا أن يشفعوا لله تعالى لفصل القضاء يردون الشفاعة، يأتون آدم فيقول: ألست هناكم؟ يأتون نوحا فيرد ذلك ويقول: ألست هناكم؟ أي لا أقدر على أن أشفع. ثم يأتون موسى ثم يأتون عيسى وكلهم يعتذر عن قبول الشفاعة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل ذلك ولكن يبدأ بمحامد يحمد الله تعالى بها، كذلك أيضا يسجد ويطيل السجود، لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له ويقول الله له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فبعد ذلك يشفع فيقبل الله شفاعته ليكرمه وينال المقام المحمود. وحقيقة الشفاعة أن الله يمن على من يشاء من عباده فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع حتى يكرمه وينال المقام المحمود. وقد أخبر الله تعالى أنها لا تقبل الشفاعة إلا بشرطين جمعهما في قوله تعالى لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. ومن المعلوم أن الله لا يرضى عن الكفار، لا يرضى عن المشركين، قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، فعباد الله الذين يرضى عنهم ويأذن في الشفاعة فيهم هم الموحدون المخلصون دون الذين يدعون غير الله ولو لطلب الشفاعة، فلا يشفع الملائكة إلا بإذن الله ولا يشفع الأنبياء إلا بإذن الله. فعلى هذا الشفاعة ملك الله. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، أي هي ملكه يأذن لمن يشاء. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأنت إذا أردت الشفاعة فإنك تطلبها من الله وتقول اللهم شفع في أنبيائك، اللهم اجعلني ممن تنفعه شفاعة الشافعين، اللهم اقبل في شفاعة نبيك أو رسولك أو نحو ذلك. فعرف بذلك أن هؤلاء الذين يجعلون بينهم وبين الله وسائط أنهم مشركون. قال الله تعالى اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يقولون ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فعرف بذلك أن هذه شبهة قديمة، شبهة هؤلاء الذين يجعلون بينهم وبين الله وسائط، فيعتبر ذلك شركا حيث أنهم يدعون مخلوقا ألا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هكذا صفة المخلوقين. وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله بذلك بقوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وبقول الله تعالى أقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أقول إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فهكذا إذا كان هذا نبي الله هو صفوته ومن خلقه، أخبر الله أنه لا يملك لهم ضرا ولا رشدا، وأخبر كذلك أيضا لأقاربه فقال أنقذوا أنفسكم من النار إذا أغني عنكم من الله شيئا، أي إنما ينفعكم أعمالكم. فإذا قال ذلك لعمه ولعمته ولابنته ولأقاربه فكيف بغيرهم؟ هذا هو لا شك ناقض من نواقض الإسلام. نعوذ بالله من الشرك ومن وسائل الشرك.